إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في سلسلتنا المقتضبة جذور الهزيمة. وأنا أذكرك أنني إنما كنت عرضت هذه السلسلة حينما أردنا أن نتحدث عن هزيمة هذه الأمة، وقلنا أننا لا ننتصر حينما نطرح أفكارا من بنات عقولنا، حينما نطرح خرائط من بنات عقولنا، حينما نطرح طرقا وسبلا من بنات أفكارنا، وإنما ننتصر إذا ما نزحنا إلى الكتاب والسنة، كما قال شوقي رحمه الله وهو يذكر أن النور عندنا ومع ذلك نحن نرزح في الظلمات. قال: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عظيم سباتي، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات؟ ما بال أن ننزح على مائدة عقولنا تارة، وعلى مائدة غيرنا تارة، وعلى مائدة إنما هي هو القرآن والسنة، إنما هي الشريعة، إنما هو الدين. قال علي رضي الله عنه: لو أضللت بعيري لوجدته في كتاب الله عز وجل، وذلك لقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرط الله عز وجل وحاشا وكلا ورفضا وإلا أن يكون هناك في القرآن تفريط. أو في صحيح السنة أيضا قال العباس رضي الله عنه وغيره: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك طائرا يصفق بجناحيه في السماء إلا نبأنا من خبره، كل شيء نبأنا به. وهذا أمر أنا ألح عليه من صدر هذه السلسلة وإلى الآن، أريد أن أقعد عندك المنهج: إنما هي الشريعة وشريعتنا شاملة. الذين يريدون أن يقنعوننا بأن شريعتنا في المساجد فحسب، ويختزلون القرآن والسنة في دار للعبادة بحيث إذا انتهينا من العبادة ودلفنا إلى الدنيا نترك الكتاب والسنة خلف ظهورنا ثم نستقبل الدنيا بقانون جديد غير الكتاب والسنة، لأنه لا يصلح إلا في المساجد، وإلا في دور العبادة، وإلا في أمور العبادة، فإنما أراد أن يختزل السماء في سقف، ويختزل الهواء في ظرف، لأنه لم يتعرض ولم يحسن يتعرض لهذا الدين، ما عرف خباياه. والحديث الذي لازلت ألهج به وجعلته من هجي راي من صدر هذه السلسلة وأذكره وأكرره ولا أزال إن شاء الله عز وجل، هو الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يهوديا جاءه فقال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء. يعني اليهودي رأى الشمولية في شريعتنا. ولازلت أردف هذا الحديث بقول مالك بن أنس رضي الله عنه إمام دار الهجرة، حينما جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أحدثني الآن عن التوحيد. يريد الرجل أن يقعد للتوحيد قواعد فلسفية. إني أريدك أن تحدثني عن التوحيد. فنظر إليه مالك منكرا وقال له: يا هذا، أتظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الخلاء ولم يعلمهم التوحيد؟ علمهم شيء فرعي أن يدخلوا الخلاء بأي قدم وماذا يقولون من الذكر، وحينما يخرجون بأي قدم وماذا يقولون من الذكر، بل حينما يريدون أن يقيلوا نجاساتهم كيف يعملون هذا الاستجمار وهذا الاستنجاء؟ إذا حدثهم عن هذا يترك التوحيد الذي خلق الله عز وجل الدنيا لأجله، لأجل إتمامه وهو حقه سبحانه وبحمده على عبيده؟ فالإسلام ما ترك شيئا، وينبغي أن تكون على قناعة أن الإسلام ما ترك شيئا. أما الذي يعجز عن أن يستخرج من الكتاب والسنة ما يسقطه على الواقع، فهذا نقول له فدع عنك الكتابة، لست منها، ولو لطخت وجهك بالمداد، هذا أمر كبير عليك ما تستطيعه، لكن يستطيعه العلماء، يستطيع العلماء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هناك ما بين أهل العلم من يستنبطونه، يستنبط الأحكام من القرآن ويسقطونها على الواقع ليعلموا الدنيا برمتها شمولية الإسلام. هذا الذي تعرف عليه هذا اليهودي. وكنت قد ذكرت في هذه السلسلة المختصرة أربع عناصر، ذكرت أربعة عناصر، هذه أستخرجها من آية من كتاب الله عز وجل نزلت في يوم هزيمة، ألا وهو يوم هزيمة أحد. فقال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وقلت أن الحس هو القتل الشديد، وكان هذا هو أمرنا يوم أحد، انتصرنا في بادئ الأمر. وأنا أقول لك الآن بين قوسين إن يوم أحد كان انتصارا من أول الأمر وآخر الأمر، لأننا في أول الأمر انتصرنا على أعدائنا، وفي آخر الأمر انتصرنا على أنفسنا، فقعدنا قواعد. من هذه القواعد أن المرأة إذا عصى الله ورسوله فإنه لن يفلح ولو كان رسول الله بين أظهرنا بنفسه. لذا كان يوم أحد كما قال أهل العلم، كان يوما انتصر الله فيه النبي وأرسى قواعد المنهج، حتى إذا فشلتم لازلتم في نصر، حتى إذا فشلتم وقلنا الفشل هو الجبن، وتنازعتم في الأمر وقلنا أن النزاع هو الخلاف، وهو الذي حدث ما بين الصحابة من الذين أرادوا أن يأخذوا الغنائم والذين أرادوا أن يمتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أميرهم أمير الرماة عبد الله بن جبير. هذا التنازع ترتب عليه الفشل والهزيمة. وتنازعتم في الأمر، وقد ذكرت لك قبل ذلك حينما تحدثنا عن التنازع كيف خسر المسلمون خسرانا مبينا حينما تنازعنا، وذكرت لك أمثلة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا أريد أن أعيدها الآن، وإنما يكفينا، يعني يكفيك الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام: قال أصلحوا ذات بينكم، قال إياكم وفساد ذات البين فإنما هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، وإنما أقول تحلق الدين، يعني معنى أنني أشتجر معك، أو يكون بيني وبينك خصومة، أو يكون بيني وبينك، هذا يوهن، هذا يأكل الديانة، يأكل ديني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم، وهذا يبين بس الخصومة بين شريحة واحدة من المجتمع، يعني مثال واحد من المجتمع، رجل وأخيه فقط، اثنين نفرين بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الاثنين والخميس غفر الله عز وجل لكل من لا يشرك به شيئا، غفر الله عز وجل لعباده إلا لمن يشرك به شيئا ولمتشاحنين. شوف ازاي المشرك مع المتشاحن في نسق. لا أقول أن الخصومة شرك، وإنما أقول أنها خطيرة كخطورة الشرك. تنزل مغفرة الله عز وجل فتحجب وتحذر عن نفرين أو وصفين من الناس، صنفين: المشرك، وعن الذي قد تلاحى مع أخيه، بيني وبينك مشكلة فقط. يقول الله عز وجل أرجو هذين، يعني أرجئوهما خليهم شوية حتى يصطلحا، وبعد كده نبقى نغفر لهم. ما صلحوش بجد نغفر لهم، لا سيما إذا كان الأمر دنيا، يعني في خلاف على دنيا، إنما إذا كان على دين، اشتجر رجل مع رجل على دين بعد أن قضى في دعوته فترة وهكذا، فإنه عندها لا يكون هناك بأس أن يزيد عن 3 أيام كما قال أهل العلم. لكن غالب الخصومات الحديثة الآن على دنيا، يعني ما يختلف الناس على دين. ورحم الله زمانا كان ثور يمد يده للأوزاعي، وكان ثور يرى شيئا من القدر في صدر حياته، وإن كان الذهبي قد ذكر عن البعض أنه رجع عنه، فلقي الأوزاعي في الطريق أمام الناس فبسط يده إليه يريد أن يسلم عليه، فقبض الأوزاعي يده فنظر إليه وقال ما لك يا أبا عمرو، إيه ما بسلمش عليه ليه، ما لك؟ فقال إنه الدين، والله لو كان شيئا آخر لصافحتك عليه، لكنه الدين ما أقدرش، ده دين وأنت ترى القدر. ويحكي ذلك عن جده الأول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما أخبر عن قوم يتكلمون في القدر بعقولهم، فقال إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فالشاهد أن الإنسان إذا تلاحى مع أخيه حلق دينه، ده بيحلق شعره بالموس كده، ما بقاش ولا شعرية في دماغه، أو كذلك إذا تلاحى مع أخيه حلق دينه، يأخذ من دينه بقدر هذا. فأصلحوا ذات بينكم، كان هذا في التنازع، وتنازعتم في الأمر وعصيتم. والمعصية كما ذكرت لك شؤم ونحس عاجل، وما غضب الله عز وجل على عباده إلا لأجل المعصية، وما رضي إلا بطاعته سبحانه وبحمده. وكان غضب الله عز وغضب الله عز وجل لا يقوم له شيء، لذا ما قامت له أمم برمتها، أمم برمتها بكبيرها وصغيرها وشيوخها وعجائزها وأطفالها ونسائها وذكورها وصبيتها ونسائها، أمة كاملة ما قامت لغضب الله عز وجل، فأصبحت كأمس الدابر ما عرف أحد عنهم شيئا، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، ما ترى منهم شيئا. ليه؟ بسبب المعصية، شؤم معجل، حتى في الرزق يضيق عليك فيه. قال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، وانظر كيف أن الله عز وجل يطعنك في محابك، يعني أنت أردت أن تعمل المعصية لأنك تريد أن ترفه على نفسك فضيق عليك ترفيهك، وانقلب السحر على الساحر وصار الأمر إلبا عليك وضدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، أفضل طعامهم أحلت لهم، كانت قديما تحل لهم. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وذكر العلماء أن فيه مقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، اللقمة يحرمها بسبب ذنبه. والحديث وإن كان إسناده محل نظر من أهل العلم إلا أن متنه تشهد له هذه الآية، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. وكما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه بسند صحيح أيضا، هذا الحديث يقوي هذا المعنى، يا معشر الأمصار خمس لو أدركتموهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما شاعت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. ما هو دي معصية، شوف النبي صلى الله عليه وسلم حينما صدر بالمعصية استعاذ بالله عز وجل للأنصار أن يدركوا هذه المعاصي، لأن لو أدركوها عندها تكون سنة الله، ولا تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا. عصى بن نوح، ابن نوح الذي عكف على دعوة على الدعوة إلى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، ما فتر فيها عن دعوة ربه عز وجل ليلا ونهارا ساعة سرا وجهارا على منبر وفي درس ودعوة فردية، كما قال القاسمي رحمه الله بفحواه في تفسيره: ما كل عن دعوة الله عز وجل، لكن جاء ولده الآن كافر يكفر، انتهى، نزلت عليه السنة، فإن الله عز وجل لا يحابي في هذا الأمر أحدا. إبراهيم عليه السلام هذا الذي بذل كل مبذول، ونحن لازلنا حديث عهدنا بإبراهيم، حديث العهد بإبراهيم، ونحن نتحدث عن الحج، وإذا ذكر الحج ذكر إبراهيم، ومع ذلك فأنت ترى وتقرأ القرآن وتقرأ في قصص الأنبياء وما أخبر الله عز وجل به ورسوله وعلماء المسلمين حينما أخبروا عن إبراهيم، بذل كل شيء، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ما فحواه، قال: إن إبراهيم بذل جسده للنيران، وولده للقربان، وطعامه للضفان، فاستحق الكل، صرخ له، بذل كل شيء. وإحنا عندنا إيه إلا كده؟ نفسي وولدي وطعامي ومالي، بذل كله عليه السلام، ومع ذلك كفر أبوه، فنهاه الله عز وجل حتى أن يستغفر له. كفر يبقى انتهى، لا يحابي الله عز وجل في شأن أحد، بل سيد الناس مطلقا صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الكونين والفرقين، من عرب ومن عجم، رسولنا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، الذي بذل أكثر مما بذل كل باذل قبله عليه الصلاة والسلام، حينما قال: لقد أخفت في الله ولا يخاف أحد، وما يخاف أحد، يعني وأوذيت في الله وما يؤذى أحد، يعني رأيت في سبيل الله شيئا تكل منه الأمم برمتها، الأمم تكل منه ما يستطيعونه، يتشكون، ينحني فقارهم من هوله، تحمله بمفرده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان عمه يحابيه ويحوطه ويدفعه، ثم كفر. قال في آخر حياته: هو على ملة عبد المطلب، فما كان جزاؤه؟ أمره الله عز وجل ألا يستغفر له، وما كان المؤمنين يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، انتهى. حتى الأنبياء، وهذا هو حب الأصفياء الكبار الذين يسعون في رضا ربهم عز وجل، ولو كان ذلك على أولادهم أو على ذويهم، كما قال نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، عصى فلم يكن بينك وبينه نسب، لأن أصل النسب بيننا هو البر، أصل النسب بيننا هو الاجتماع على طاعة الله عز وجل، فإن لم تكن ذهب النسب، ذهب النسب، ولو كتب الكاتبون آلاف الأوراق في أن يقرنوننا ببعضنا، فلا والله لا يكون، إنما يرتفع نسب الله عز وجل وينخفض نسب كل أحد، كل أحد. وكما في الأثر: اليوم أرفع نسبي وأخفض أنسابكم، أين المتقون؟ هذا يوم القيامة، يتقدم المتقون، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فقط، ليس هناك خلة وليس هناك نسب. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة: إنه عمل غير صالح، فلأجل عمله خلع نسبه، لم يعد من أهلك ومن نسبك. حينها فزع نوح ورجع إلى الله عز وجل واستغفر واستعتب: ما أجادلك فيه بعد اليوم قط، ولو كان ولدي ومهجتي وحبيبي أيضا. لكن انتهى، تبرأ إبراهيم من أبيه، وتبرأ نوح من بنيه، وتبرأ محمد صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب الذي هو صنو أبيه. حب الأولياء والأصفياء هذا هو حبهم. فالمعصية فرقت حتى في النسب، يبقى هذه المعصية لا تضرك أيضا في رزقك، يعني فرقت في نسبك بينك وبين الولد، لا تضرك في رزقك، تضر من غير شك. المعصية شؤم ونحس، وما نراه الآن من أمراض لو حدثنا به أجدادنا لقلب الرجل منهم كفه إلى كفه عجبا. هو في مرض اسمه كده؟ كان الرجل منهم إذا جاء إلى شيء من أعشاب الأرض فأخذه على ماء ساخن برأ بإذن الله عز وجل، وربما بغير ذلك. أما اليوم فكما ترى، ونسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يرفع عنا الوباء والغلاء والزلازل والمحن، لكنه واقع. المعصية جعلت جند المسلمين يهدم وفيهم رسول الله، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدث فيه هو شخصيا أحدثات. في يوم أحد كما تعلمون ضربوه على رأسه حتى طبق المغفر على رأسه، خوذة حديد اتطبقت على رأسه عليه الصلاة والسلام، ودخلت حلقاتها في وجنتيه، هذا اللحم الرقيق تحت العين، انظر لحم رقيق، ثم ترى من خلفه عظام، يعني الجرح فيه يكون غائرا بسهولة، ومع ذلك دخلت حلقات المغفر في وجنتيه الشريفتين، كسرت رباعيته. سقط صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق، وما استطاع أن يرتفع منها. تخيل من شدة ما لحقه من الإرهاق، يعني يقول سماك بن خرشة اللي هو أبو دجانة رضي الله عنه، يقول رأيت السهام على رسول الله يوم أحد كالمطر. طب اشمعنى النبي يعني الصلاة؟ لأن المشركين كانوا يظنون أن هذه عقيدة بائدة كغيرها من العقائد، يعني طلعت كده وجزوة نار، ثم يعني كما يقال صحابة صيف عن قليل تقشع. طب من هو الذي ألب الناس في نظرهم وربطهم بهذه العقيدة؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص إذا قتلناه صفى لك الجو فبيضي واصفر، فلذلك كانوا يريدون قتله، فعصمه الله عز وجل، ولكن مع ذلك سمح الله أن تخلص إليه إصابات. ليه؟ للدرس، لهذا الدرس، يتعلم الناس جيدا أن المعصية شؤم معجل، ونحس وبوار وعار وشنار ونار الأنيار. والعبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. سقط النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحفرة، فجاء أبو طلحة الأنصاري أو طلحة بن عبيد الله قال حملت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد بدا مش قادر يمشي صلى الله عليه وسلم من شدة ما حدث له بسبب المعصية. لقد تحركت الأرض على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتحركت أيضا على عهد عمر بن عبد العزيز. يعني إيه تحركت؟ حصل زلزال. طيب لما تحركت هذه الأرض صعد عمر رضي الله عنه على المنبر وقال يا أيها الناس إنما هي ظواهر طبيعية، فلا ينبغي لكم أن تدخلوا في هذه الديانة ما ليس منها، وإنما نريد أن يكون إسلامنا وسطيا، ولا نريد أن يكون بربريا ولا تتريا. ما عملش كده، إنما صعد عمر رضي الله عنه على المنبر ثم قال يا أيها الناس والذي نفسي بيده إن الأرض لا تهتز إلا لمعصية الله عز وجل، والله لو عادت هذه الهزة إلى الأرض مرة أخرى لتركت لكم المدينة، ولا عايز أبقى أمير ولا عايز، خلاص يبقى كده حقت عليكم كلمة الله، حسبكم وامشي. ده في زمان يعيش فيه عمر. ليه؟ خوف المعصية. ما هي معصية دي شؤم، إذا جاءت أبادت. يعني شوف الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنه، حديث عجيب. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة. يغزو جيش الكعبة ده كلام معلوم من أشراط الساعة، أنه سيأتي ذو السويقتين اليمني ثم يهدم الكعبة، أو الحبشي فيهدم الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كأني به قد اقتلعها حجرا حجرا، هدم الكعبة فعلا. طيب في هذا الموضع في ناس موجودة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عقوبة هذا الرجل قال فيخسف الله بأوله وآخره وفي روايات وأوسطه تأكيدا الجيش اللي راح يهدم الكعبة سيخسف الله به الأرض يتجلجل في الأرض كده الأرض تنماع تبقى زي المية تشربه وانتهى فنظرت عائشة رضي الله عنها وكان عقلها وقادا رضي الله عنها رضي الله عنها ولعن الله عز وجل من يقع في عرضها ويسبها حفظ الله علينا بها الدين والملة قال الذهبي كان أكابر أصحاب رسول الله يأتيانها ليسألونها يأتونها ليسألونها رضي الله عنها حفظت ووعت جيدا قالت عائشة رضي الله عنها بذكائها الوقاد يا رسول الله يهلكوا يخسف بهم جميعا وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم طيب ده في ناس بالتاجر وناس مش رايحين يقتلوا أصلا ده موجودين في البلد موجودين في المكان فقط فأكد النبي على قوله شوف عشان تعرف بس إن المعصية دي نحس تصيب العاصي ومن بجواره قال صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم لما تيجي تقرأ في هذا الشرح تجد حاجة عجيبة جدا قولة مرعبة للزبير بن المنير كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح يقول الزبير بن المنير قال لأن هجمة السماء لا تفرق طيب في اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي أيوة يا شيخ تفضل والله يعني في عندي مشكلة أولادي يعني معايا ست مع ولدين صغيرين نعم ففي واحد خطيف في جامعة نعم فادعى عليه ان هو شاف واحد عندها الناس ادعت عليها يعني اكتر من واحد اثنين ثلاثة ماشي فطبعا انا جيت سألت الشيخ اللي هو الخطيب ده وهو ابن اختي ماشي قال لي لا انا ما شفتش حاجة وححلف ان انا ما شفتش حاجة فشتشت الثلاث شقق وما لقيتش فيهم حاجة ماشي فبعد شوية شهرين قال لي انا شفت واحد تحت السرير وطلعته من تحت السرير وهحلف على كده فبعت لاصحاب المشكله اللي ادعى عليهم فقالوا ان احنا هنحلفه انا واخويا وابويا يزكيني الست دي طبعا دلوقتي معاها طفلين ووضع عليها اليمين الطلاق وهي عندها ليه فهل يا ترى انا اخد بمين بالشيخ ولا باللي حلفوا التانيين طيب يا الست دي تقرب لك ايه الست دي مراتي مراتك طيب حاضر وجيبك حاضر الحدود لا تقع إلا كما أرادها الله عز وجل والأصل في الدفع في الحد الدرء والدفع لأن الأصل في المؤمن البراءة والأصل في الفروج الحظر كما يقول أهل العلم كما قال النبي يعني يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وغيره كما في الصحيحين في خطبة يوم عرفة قال واتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم قد استحللتموهن بكلمة الله استحلل يعني كان حراما فصار حلا صار حلالا الآن بإيه بالعقد كلمة الله العقد يعني اللي هو الإجاب والقبول بين أو قال أهل العلم كلمة الله عز وجل اللي هو الإيه اللي في القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء والعلماء يقولون الاحتياط في الفروج واجب الشاهد يعني اللي عايز أقوله إن هذا الأمر لا يثبت بقول إن الرجل حتى ولو كان خطيب في المسجد ولا غير خطيب في المسجد ده هذه أعراض وقد وقع رجل في عرض رجل بين يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال له عمر رضي الله عنه أمعك أربعة شهداء قال نعم يعني معايا ثلاثة غيري فجاء بثلاثة غيره فشهد الجميع ثم قال الرابع خذ بالك بقى في ثلاثة قالوا أيوة احنا فعلا الراجل ده كان بيزي فعلا الرابع قال ما رأيت إلا مؤخرة رجل وامرأة وما سمعت إلا زفرات فالشاهد ان ما تبينش. انا شفت واحد صحيح يقع على امرأة بس شفتهم من وراء ما شفتهمش، ما عرفتش استحناتهم مين هم اصلا، شفتهم من الخلف. عندها جلد عمر رضي الله عنه الرجل الحد، ان انت قلت وقعت في عرض رجل بدون ما يكون الامر يعني عندك متحقق. فلما انسان يقول انا لقيته في البيت وفعلته فعلت، ما كان لازم يكون معك شهداء. انما طب ممكن اي انسان يقول لواحد انا شفت واحد عندك في البيت فعلا وطلعته من البيت صحيح، طب ازاي الكلام ده؟ ايوه انا بايدي واحلف لك على كده. وقد خربت الزمن، فهذا امر لا يستطاع ان ينفذ في الرجل في المراه او في الاعراض الا ان يكون هناك اربعه شهداء كما قال الله عز وجل. لكن الذي اريد ان اقوله لك، وانا اسال الله عز وجل ان يقيل عثرتك وان يسلج صدرك فانما هو بلاء، لكن الذي أريد أن أقوله لك، بدلا إن كنت ستعيش معها في شك فطلقها إن شئت. إن كان الأمر ده هيخليك تبقى شاكك ليه؟ لأن الحياة دي هتبقى مع المرأة جحيم. يعني تخيل مثلا إن الرجل شاكك في امرأته وبعدين دخل من الباب لقاها مثلا بتكلم أخوها، وعند دخوله من الباب أول ما دخل يدوبك قفل الباب وراه، طب عاوز حاجة مع السلامة وقفلت مثلا، هيقول على طول لازم أتكلم واحد، فيعيش معها في نكد وفي شك. والله عز وجل قال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. أما إذا كان ليس هناك في صدرك شيء مثلا والأمر على ما هو عليه، مثلا إيش عايزين نوسع الدائرة، نقول له فلان يحلف ويحلف ونعمل بقى مجلس والآخر يأتي فيحلف، مش عايزين فضايح. هذا أمر ينبغي أن يستر. خلاص أنت دلوقتي ما عندناش أربعة شهداء، ما عندناش، يبقى نسكت. وأنا أريد أن أقول لها لو كانت تسمع، فلتتق الله عز وجل، إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله عز وجل، وإلا فسيبرئك الله تبارك وتعالى. وإن كنت انضويت على معصية وقد أفلح لك الآن وصفى لك الآن ألا يعرف عنك أحد شيئا، يعني نفعت معنا المرة دي وفلتنا خلاص، فإذا أصررت عليها فاعلمي أن الله عز وجل سوف يفضحك، وإنما من سوابق إنعامه وإكرامه أنه لا يفضح عبده بادئ ذي بدء. ونسأل الله عز وجل أن يحمي أعراضنا وأعراض المسلمين. كنت أقول أن المعصية شؤم. قال الزبير بن المنير في حديث يغزو جيش الكعبة، قال الزبير بن المنير كما قال الحافظ الفتح، وهجمة السماء لا تفرق، لا تفرق، وقفت في موضع غضب ينزل الغضب على الكل. طيب ليه؟ ما هو ربنا قال وألا تزر وازرة وزر أخرى. قال لك لأجل هذا النحس بتاع المعصية، ما هي حاجة بقى شؤم والعزو بالله، لأجل هذا النحس للمعصية. قال أهل العلم إما أن تزيل المنكر أو تزول. يعني أنا واقف دلوقتي في موضع مثلا فيه معصية تثار، يا جماعة اتقوا الله، طب ابعد بعيد عننا أنت وملكش دعوة، حاضر، تقوم سايب القعدة وتمشي. ليه؟ حتى لا تنزل من الله عز وجل، لا ينزل من الله عز وجل على الحاضرين غضب بسبب معصيتك وأنت شاهد فيشملك معهم. ليه؟ طب وأنت قاعد ليه؟ إلا أن تكون مجبورا على هذا، تكون بقى غصب عنك مكره على هذا، لازم تجلس ولا حاجة، دي مسألة ثانية. والعلماء يقولون ينكر يومها بقلبه ولا يشاركهم في شيء من الحديث فيها، ساعتها بقى مبقاش بيني وبين الكلام، قاعد أنكر بقلبي وأستغفر الله عز وجل بقلبي وكذا. فإذا كان الأمر كذلك يبقى خلاص. وطبعا ده في الحقيقة امر مش متصور، يعني ممكن استأذن من اي معصية. الشاهد اللي عايز اقوله ان ده مشكلة المعاصي، مشكلة المعاصي ان الذي يتاخم اهل المعصية ماشي مع صاحب المعصية يصاب بها. ومن رحمة الله عز وجل وعدل الله وتوفيقه وتسديده لهذه الامة ان من تاخم واقترب من صاحب طاعة اصاب منه، عشان بس بتقولش يعني هو في المعصية بس، طب ما هو برضه لا ده في الطاعة كمان. فرأى علي رضي الله عنه رجلا يوما يطوف بالبيت ويحمل أمة، فانطلق علي رضي الله عنه وسار بجواره. واحد شايل أمه وهو بيطوف بالبيت، وهذا أيضا شيء بين قوسين أحب أن أقوله لإخواني، إذا ما رزقك الله عز وجل بزيارة هذا البيت العتيق وأنت تطوف لا تنشغل بأحد، ما تقعدش تنشغل بفكر معين ولا مين اللي بيطوف، زي بعض اخواننا كده ينشغل بالناس اللي مثلا لسانهم ليس عربي، فاذا ما جاء ليدعو الله عز وجل كانت الكلمة محرفة شوي فيتضاحك، ده مش وقته. ثم هو سخرية من المسلمين ولا يجوز. إنما الذي أريد أن أقوله أنك إذا طفت بالبيت فالمح من تظن أن الرحمات تنزل عليهم، فربما أمنت على دعائه فشملك الله برحمة برحمة. والإنسان كان يرى مثل هذا، ترى رجلا، أنا رأيت بعيني رجلا مقطوعة قدمه، عنده رجل مقطوعة ومش على رجل واحدة، الناس بيطوفوا على رجلهم الاثنين وبيتعبوا من الطواف، ده ماشي بقى بالعكاز وعلى رجل واحدة. وامرأة أخرى، رجل آخر شيخ كبير، تحدر العرق على وجهه وجبينه ولحيته وصدره، وهو يطوف يجاهد لأجل الله عز وجل مش قادر يمشي. مثل هذا أنا أحرص على أن أسير بجواره وأؤمن على دعائه وهو يدعو، مثلا كما فعل علي رضي الله عنه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو أن تشم منه رائحة طيبة. صاحبي بتاع ريحة وقاعد معاه، إما أن يديني زي ريحة يقول لي خد هدية أو خد لك شوية في إيدك، وإما أن على الأقل أشم ريحة حلوة. ونافخ الكير اللي هو الحداد، إما أن يصليك بناره وإما أن تشم منه رائحة سيئة. شم بقى ريحة الحديد وهو بيتحرق وهو بيعمل تبقى ريحة بقى كرب، أو وإنت واقف كده تلاقي النار نشبت فيك مثلا وإنت قاعد عنده ولا بجوار الكور يعني. فهذا فأقصد أقول إن المعصية هذه معصية شديدة، فلذلك عمر رضي الله عنه أثروها شديدة، فلذلك عمر رضي الله عنه انطلق قال لهم ده أنا هسيب لكم المدينة، لو الأرض اتهزت الثاني هسيب لكم المدينة. وكذلك حدث في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه اهتزت الأرض على عهده، فأرسل إلى عماله بالأمصار. يعني بس أنا أذكر لك كلام السلف، لأن في الحقيقة احنا سمعنا كلام عجيب جدا لما رأينا مثلا الجراد. يا جماعة قلنا ده عذاب عذب به بنو إسرائيل من قبل، أنذرهم الله به. قال لك ده اللي يقول كده ده يبقى راجل بقى ما بيفهمش، وده كلام من هو الصحيح، ويفتئت على الله ورسوله، والمسألة تخرج من الديانة، ويريدون بنا أن هذه عقوبات. يعني من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. العلماء يعممونها يقولون حياة طيبة في الدنيا والآخرة، وإن كان البعض يقول حياة الآخرة، يعني يطيب عيشه. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: طاعة الله عز وجل. وكما قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يأخذوا منها أطيب ما فيها. قيل: وما هو؟ قال: ذكر الله. يبقى دي حياة طيبة لما الإنسان يكون على طاعة الله عز وجل. طيب فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، ده أنا حرمتم للأكل من الطعام، بل كان الله عز وجل يشوه لهم ملابسهم من عنتهم وشدتهم، كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يقول: إن الرجل من بني إسرائيل كان يؤمر إذا تبول فجاء رشاش ذلك على ثوبه أن يأخذه بالمقراط. شبه ما تبقى بتبول، يوم يجي مثلا نقطة من البول ترد عليك شوية هواء، جابوا شوية مية بول على الملابس مثلا، طيب خلاص هنروح نغسلها. لا، لما تعنت بنو إسرائيل تشددوا فشدد الله عليهم، فبقت تجي لك نقطة كده تقصها بالمقص. يبقى انت بقى لسه جايب الجلابيه جديده ويا دوبك اول خارجه تبص تلاقيها اتخرمت. يعني حتى في الملابس ممكن المعصيه كده تضر بالدنيا. فالقصد ان عمر بن عبد العزيز او السلف كانوا بيعملوا كده، لا خرجوا متهكمين على الخلق ولا قالوا حاجه. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم الله. تفضل يا أخي. هو النبي لو سمحت، هو نفس موضوع قلت به. لا، موضوع إيه؟ نفس المشكلة بتاعت الزنا لما اتصلت بها من شخص. أيوه نعم. فعايز أكتب بس الموضوع مع الشيخ. ماشي؟ تفضل. سيدي نفس الشيخ اللي أنا اتكلمت معاه دلوقتي. اللي انا وقعت في ان هو الكلام ماشي. ايوه نعم. طبعا طلع طيب لعله ان يكون خيرا. انا عايز بس اقول لك علشان طيب خلاص احنا عايزين عايز اقول ايه، عايز اقول لك علشان ما تتعبش نفسك في المساله دي، عشان تريح نفسك. هذه الحدود لا تثبت الا باربعه شهداء الا في الملاعنه، يعني زوج يرمي زوجته يقول والله انا زوجتي دي رايتها تزني مثلا، فياتون امام القاضي او امام الحاكم فيتلاعنا، يقف هو تقسم المرأة 5 مرات أنه كاذب، كذب عليها وأنها صادقة ولم تفعل، ويقسم هو 5 مرات أنها كاذبة وأنها زنت وأنه صادق، ثم بعد ذلك يفرق بينهما، تحسب تطليقة ولا فسخ عقد، ده كلام بين أهل العلم، إنما بيفرق بينهما عندها وخلاص وانتهى. انما انت الان لا تطعن في زوجتك، انما بتقول ان في واحد قال لك والله انا شفت واحد، ده ما ينفعش، عايزين 4 يكون لهم عيون البقر، عينيه يعني مفنجله كده ينظر ويشوف الاربعه دول يتوافقوا على ان المراه دي زنت وفعلت. وقد رميت امراه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم برجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى ولدها فان جاء كذا وكذا من الوصف، لو ابنها جه شكله كذا كذا فإنها قد فعلت، فعلا وقعت في الفاحشة، وإلا فلا. الولد نزل فعلا شبه الرجل اللي اتهم بأنه زنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ذلك لرجمتها. إنما لازم يكون في 4، ما كانش في 4 هو، بس في شهادة الولد طلع شبه الزاني فعلا، ومع ذلك لم يرجمها عليه الصلاة والسلام. فأنا بقول لك أنت رايح نفسك خلاص، في 4 في ما فيش خلاص، حاسس ان الشك دخل في قلبك وحصل شيء، وهي تفرق يغني له كل من ساعة، خلاص بمنتهى البساطة يحصل طلاق. انما انا ما اقدرش كمان اقول لك انك تعيش معها وانت على على على هذا الشك، تحيا معها وانت على هذا الشك، اذا كان الشك تملك من قلبك، وإلا فامسكها حتى يظهر لك فيها شيء. واسأل الله عز وجل ان يقيل عثرتي وعثرتك، وأن يرفع وأن يكشف عني وعنك الهم والغم والبلاء والسامعين والحاضرين والمسلمين. فالشاهد أيها الإخوة أن المعصية عظيمة، جلبت على المسلمين الدمار والخراب، وجلبت عليهم أيضا الهزيمة كما حدث يوم واحد، فهي من أسباب الهزائم. اوعى أبدا أن إذا حدثتك عن أثر المسجد الأقصى أو عن دماء المسلمين في أصقاع الدنيا أن أقول لك الآن أنت ذلك بمعصيتك، فتقول لا مش عايزين تنطع، لا ده مش تنطع، هذا هو الدين. وأنا يعني أنا أذكر لك الآن الأدلة، هو ده دين. لما اهتزت الأرض على عهد عمر بن عبد العزيز، راح باعت برقيات لكل الدول التي ترزح تحت حكم الخلافة الإسلامية، كل عماله في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني يخرج جميعا، كله يخرج إلى الصعدات للصحاري، فيجأرون إلى الله عز وجل ويتوبون إليه. لما انقطع المطر عنهم، قالوا في اليوم الفلاني كله يخرج ويتوب إلى الله عز وجل ويرفع يده إلى الله عز وجل. ولا أدل على ذلك، يعني سبحان الله، يعني الشيء يذكر بضده أو بالشيء، الشيء بالشيء يذكر. يعني الآن صلاة الاستسقاء، هي صلاة الاستسقاء ما هي إلا تذلل لله عز وجل عشان ينزل المطر. إنما على هذه القواعد لما يقولك والله ما فيش مطر والناس يعني كادت أن تموت، وذلك من معصية الناس، تقول بس معصية إيه؟ ده أصل الأحداث الجوية والسحابة الفلانية وهي ماشية، حصل بس يعني إن هي وقفت في السكة شوية فتأخرت، فلذلك زاد مش عارف من طبق. لا، هذه الأبحاث نحن نبحثها لنفهم ما حولنا من الكون لعلنا ننتفع بذلك، إنما هذه معادلة شرعية ما ينبغي لأحد أن ينكرها قط، وما أنكرها أحد شم للشريعة رائحة. أن يحدث هذا أمر ينزل بلاء بالمسلمين، ولماذا كان يقنط النبي في النوازل؟ إذن وقنط النبي صلى الله عليه وسلم لما يرسل، طب ما ده ناس ماتوا قضاء وقدر، ما فيهاش حاجة خالص. لا، قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين، قنط النبي صلى الله عليه وسلم على قبائل من العرب، رعل وذكوان وعصية، شهرا يدعو عليهم، وكان يقول إن عصية عصت الله ورسوله أيام بئر معونة واللي حصل فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم، وكان يدعو لبعض أسرى المسلمين أيضا يدعو لهم في الصلوات. فالقصد أن المعصية هي سبب لهذه الحوادث، والتي في صدرها رجوع الأمة إلى الوراء الخخرة حينما تعمل بمعصية الله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه لنا ما يرشدنا إلى ذلك. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما صنعهم بأيديهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ده في أشياء كثير خالص يغفرها سبحانه وبحمده، ولو حاسبنا سبحانه على كل دقيق وجليل نفعله معه لما أبقى على الأرض دابة تدب بقدمها، كان كله انتهى. يعني شوف أبو الدرداء رضي الله عنه حينما يقول كما في الزهد لابن المبارك، يقول والله ما قطعت شجرة ولا سقطت ورقة إلا بفتورها عن ذكر الله عز وجل. طيب ده دي بتسبح وبطل التسبيح شوية قطعت، فما بالك بمن لا يسبح ويعصي، يعني مش يعيش مستوي الطرفين مثلا، يعني لا يفعل الحسنة ولا يفعل المعصية، لا. وهذا أمر يعني محال. قال الله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، مش عايز اسمها واحد واقف في النص. لكن حتى لو فرضنا أنه بالشكل ده أيضا فإنه لا يرضي، ينبغي أن يكون عبدا لله عز وجل. هذه القرية التي ذكرت في القرآن قال أهل العلم عنها أنها قرية سبأ، والله عز وجل يقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. بس أعرضوا، فأعرضوا بس حينما أعرضوا تبدل كل شيء. العلماء يذكرون من قرية سبأ هذه شيء عجيب جدا، دي كانت في اليمن عند سد مأرب، وكانت السد اللي هو هذا السد بني على النهر، وكان على حافتي النهر جنتان، جنتان يعني جنين حدائق مزروعة بقى وفيها الفواكه وفيها الطعام وفيها كل حاجة. يذكر أهل العلم شيء عجيب جدا من هذه الأشياء، يقولون كان في السد نوافذ شبابيك كده، تيجي عند السد وراء المية تفتح النافذة يوم نزل لك شوية مياه مثلا، خلاص حوزت المية دي خلاص عايز تقفل، تقفل النافذة مرة أخرى. شوف بقى الماء لما يكون بحسابه، المية متشالة ومتعانة، والمية دي طبعا يعني هي سبب حياة البشر، حياة الناس، أو سبب حياة كل ذي حياة في الحقيقة. وبعدين الجنتين اللي موجودين دول مثلا مش عايزين بقى فلاحة وزراعة، لا أبدا. ده ذكر أهل العلم أنه بيخرج منها كقتادة وابن عباس وغيره، يقول يخرج منها النبات عجيب جدا، حتى أنه كان في قمة نضجه، كان مستوي قوي، بحيث أن المرأة كانت لا تتكلف. شوف ربنا ريحهم إزاي، كانت المرأة لا تتكلف. إذا دخلت إلى هذا إلى هذه الجنة، إلى هذه الحديقة، لا تتكلف أن تمد يدها فتأخذ القطف من الشيء، ما تقطفش حاجة، إنما تحمل فوق رأسها الزنبيل الأفة أعزكم الله، وتروح داخلة في وسط الجنين. الثمر بقى في الجنينة متدني كده، نازل كده يتدلى ومستوي خالص، يدوبك كده هي تحتك المقطف ده، يحتك بيه يقوم يسقط على طول، ما تمدش ايديها وتقطف ست ابدا. ونعم الرب ربنا لو اطعناه ما عصانا، بس نطيعه. فكانت المرأة تسير هكذا، ينزل القطف في الزنبيل وفي هذا المقطف ولا تتكلف شيء، والمية موجودة عندهم، يأكلون أطيب الطعام. طب عايزين نسافر، فجعل الله عز وجل القرى بعضها بجوار بعض، قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، تمشي كويس قوي. شوف بقى الآية بتقول ايه، سيروا فيها ليالي واياما امنين. طيب ده القصد ان الانسان يستوحش من السير ليلا، يعني اذا كان هناك مثلا هنقول امشوا سافر يا جماعة، نقول سافر بقى سيروا فيها اياما وليالي امني مثلا. انما كأن الله عز وجل يريد ان يقول لك قد استتب الامن الى ذروته، يعني امنهم خالص. وانت عارف ان الامن ده احدى النعمتين اللتين يقوم اللتين عليهما قوام حياة الانسان، ودول النعمتين اللي ربنا امتن بهم على قريش رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت، ليه؟ الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فان يكون الانسان جائعا وخائفا فقد اجتمع عليه البلاء برمته. ونسأل الله عز وجل ان يطعم كل ذي بطن سابغة وان يؤمن كل خائف من المسلمين. فسيروا فيها ليالي، يعني الامر بقى الامن بالليل يمكن اكثر من بالنهار، مسألة امينة خالص. ليالي واياما امنين، حصل ايه؟ فاعرضوا القرى بعضها جنب بعض. محل الامن هنا ان بتطلع كما قال قتادة وغيره، كان الرجل يخرج من بيته لا يحمل معه زادا ولا يحمل معه شيء، لا بقى زي المسافر يجيب الشنطة ويحط اكل وشرب وما فيش كلام ده. ليه؟ خطوتين ويلاقي بلد تاني، ينزل في البلد التانية يقعد يغسل هدومه ويشتري اكل وياكل وزي الفل، ويروح طالع من البلد دي يمشي، لسه ما جعش يلاقي بلد تالتة. قارب الله لهم بين الله، قالوا لا باعد بين اسفارنا، يا رب باعد لنا بالقرى دي من بعض يعني نفسنا نتعب شوية، وكفروا بنعمة الله عز وجل. فأذاقهم الله عز وجل من بأسه، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم. سيل العرم ده أولا ده الطوفان كما قال ابن عباس، وقال غيره هو موت ذريع، قال ابن عباس هو موت ذريع، وقال غيره هو الطوفان. ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل ان السد اتهدم، اللي كان واقف على حيله ده بين النهر والناس ياخدوا منه كده بالقطارة زي ما هم عاوزين الكمية اللي عاوزينها، اتهدم. فحصل طوفان في النهر غرق الجنتين وغرق الناس، فمات الناس موتا ذريعا. عرفت تسونامي او ده اللي حصل زيه كده وانكى، فمات الناس موتا ذريعا والجنتين بارا، صارت الاراضي بقى بور لا يخرج من ال من ال من ال من الجنتين دول الا نبات النبء. الجنتين ذواتي اكل خمط يعني مر شديد واسل وشيء من سدر قليل. شجر السدر ده اللي هو شجر النب، لما تيجي تشوفه كده تلاقي النباتة اللي بتاع المسكرة اللي بناكلها دي جوه، والفرع كله شوك والشوك بتاعه حاد جدا وقوي. فعشان ادخل ايدي اكل حتة بتاع زي الزبيبة كده بس لا تسمن ولا تغني من جوع، ايديها تتقطع. ومع ذلك هذا السدر قليل كمان. ثم يختم الله عز وجل ذلك بقوله ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، يعني ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. لكن دمر الله عز وجل عليهم كل مدمر لأجل المعصية، معصية الله عز وجل. وهناك مثال أخير أنا أضربه قبل أن أغادر، وأنا أحب أن أضربه لشؤم المعصية، ألا وهو مثال لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني. وأنا عايزك تدقق في القصة دي، جاء في ترجمة أبي المعالي الجويني أنه كان إذا تكلم هدرك السيل. أبو المعالي الجويني ده كان لما يتكلم ما يحضرش ولا يذاكر ولا حاجة، سيل يخرج من فمه. الرجل كان عنده علم جم. فبينما هو يتحدث يوما إذ تلعثم لسانه، تعثر قال تفكه كده زي ما احنا بنقول. فلما حدث ذلك له بكى، فقيل ما يبكيك؟ فقال إنها لقصة أذكرها لكم. هقول لك ده التهتاه دي بسببها ايه، واسمع للقصه دي بقى العجيبه. قال ابو المعالي: بينما كنت صغير وكان ابي لا يطعمنا الا الحلال ويتحرى في ذلك، فبينما كنت على الفراش اصرخ، طبعا هتقول لي كان صغير عرف منين؟ قالوا له، عشان برضو احيانا الشيطان ياخد دماغك ويروح بعيد، انا عايزك تركز معايا. فبينما كنت على الفراش أصرخ إذ جاءت جارية الجيران على صوتي، طفل صغير بيزعق بقى بيعيط، فجاءت جارية الجيران فأخذتني ووضعتني على صدرها وألقمتني ثديها. وضعته يعني الجارية بتاعت الجار دي من جملة فلوسه، لا يجوز للجارية أنها تخرج شيئا من يعني رضاعتها أو لبنها إلا أن تقول لسيدها استأذنه، لأنه دي من جملة فلوسه. فلما جاء أبوه ورأى ذلك المنظر، طبعا ما كانش في حد موجود خالص في الشقة، ورأى ذلك المنظر فزع، اللي بيشربه ده حرام ما يجوزش، فزع لذلك، ثم قال لا وعلى صوته إنه لا يحل لنا، ثم انتزعني من صدرها، خدني خطفني منها. ده طفل بقى ابن أيام ده، ودي رسالة للوالد اللي بيشتكي من ابنه، بيشتمه ليه؟ عشان تأكله حلال من صغره، عشان ترضعه أمه الدين مع لبنها. فأخذ الولد من على، قال فأخذني وانتزعني من على صدرها ثم نكسني. شو بيعمل إيه طفل صغير؟ نكسه، جابه من رجله كده، شاله من رجله كده وخلى راسه لتحت، ثم وضع أصبعه في فمي فلا زلت أتقيأ حتى تقيأت كل شيء إلا مصة، فهذه من المصة. التهتها اللي أنا بتهتها دي بسبب المصة اللي قعدت في بطني وما نزلتش. طب أنا عايز بقى الألباء وأصحاب العقل الآن الذين يستمعون يقولوا لي بس واحد مدان في الموضوع ده على القواعد الفقهية الأصولية، مين اللي واخد ذنب في المسألة دي؟ أما الطفل أبو المعالي الجويني فلم يجري عليه القلم، ده معلوش ذنب. وأما الجارية فجاهلة، ما تعرفش، دخلت من جوه لقيت الطفل بيرى، خلاص رضعته ما تعرفش. وأما أبي المعالي أبوه فلم يكن حاضرا، وأنا يعني زي ما بنقول إحنا الآن يعني حشم على ظهر إيدي، أنا ما كنتش موجود، دخل لما لقيت المنكر أزلته بما استطعت. في حد في الثلاثة دول عليه ذنب؟ لا، ده على القواعد الفقهية، على القواعد الشرعية لا ذنب عليه. أمال اللي حصل ده إيه؟ اللي بقول لك عليه ان المعصية نحس. بعض الاصوليين من الاحناف يقولون في كتبهم ان الرجل اذا اضطر الى مخمصة، في مخمصة الى اكل الميتة حيموت من الجوع، في صحراء ولا في فلاة ولا حزر، فمالقاش الا ميتة فاكلها يسأله الله عز وجل عنها، وان كان الجمهور يخالف في ذلك. لكن انا اذكر هذا بس عشان تعرف ان المعصية يعني كيف، مش في موضع ارجح ده قول مين ولا مين، لكن عاوز أقول للمعصية صعبة. قال يسأله الله عز وجل عنها، لما أكلت الميتة؟ فإذا قال كنت في مخمصة يا رب وأنت أعلم عفى عنه، لكن دون ذلك لا يكون. فهذه هي المعصية وهذا هو شؤمها، وهذه إطلالة يسيرة على المعصية. ثم نعلق إن شاء الله عز وجل على السبب الرابع إن شاء الله في الأسبوع القادم، ألا وهو حب الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.